والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان بردوامي لخزمة كتابك بنرخ لناو كتاب بنرخ كان أجر نلم بنرخ تدينيان لدواي قرآن أجبرت إلى كتاب رياض الصالحين كحقوى يا مسلمان هاوري بيت رفيقي بيت كتاب رياض الصالحين برزان لشنو تحدث كي سهل كري سعدي ساعدي إمام نووي سرو بيشوايك سرو بيشوايك لسران وبيشوايان مذهبي شافعي بيايك إخواناس ودنيا نويس لأم كتبين سوا وقصي خويتي دانية إلا نادرا قليلا بكم يقصي خويتي إلا ناوي بابا كتفي عليه آية الله وحديث الله قصي زياترنا كلا وزياتر سكاني بريتيل آيات الحديث كواتا إما كخمن بشون كوتوي أو بيوانا بزاني وبخمن بلين شافعي مذهبي وخمن بلين حنفي مذهبي حقوايا كوتمان حنفين وكو حنف محنفي كان بجورين وكوتمان شافعين وكو شافعي كان بجورين بلام أوي من يبين بداخة إنسان كان أوانيك زوري كان ادعاي مذهباتي أكن أو أن دلس المذهب يكتام موافقيها وعلى زوي خوي بيت أرك الليدا أو سا لسر مذهبكي لسر مذهبكي ترى لسر مذهبكي ترى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيك هات خزمتي في غمر صلاة والسلام خوي لسر فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس كاركم بيشان دا أجر أنجامي بدم خوي جورا خوشي أبيم وخلكش خوشان أبيم دارم كس دواي دوا كاريكي جوري كردوا دواش تيكي كردوا بيتم ماي أو إخوة خوشي بيو وخلكش خوشي بيو براسي دوا كاريكي جوريا يعني مقصودة إنسان خويني تال نبن او خلقا رزا قران نبيت خلق لي بيزار نبن بهل كي روج نلن فلان كزهات براسير دسي بيزاري انسان رزاي السوق به خويني تروح السوق بيت بويا كاد بكم خلق خوش يعني بيوم خوش خوش يعني خوش تبارك وتعالى خوش بيوم وش دليل سربي كفر قال خلقي خوش بيت وهن يقلب دكاني خوش بيت فقال ازهد في الدنيا يحبك الله تعالى دنيا نويز با زاهد بلا دنيا خايت على خوش تيويت اما باوش كده دنيا يو باوش تبو دنيا كده و دنيا با اخرت نقوري و فضل دنيا دا بسر اخرته و اود نكرت او اوسا خوي يقولش خوش تي نويت يعني اود نكر كبريتي بلوي فضل اخرت بدي بسر دنيا يا فضل اخرت ندا سر دنيا بوزارش خوش تي نويت بوي بزاني ام خالتي يا تيادنيا كاتي درودا يقدر تبيش بيش هاتي دي تبيش سيربكا تما شابكا سنج دو تيرا مينا ورد بلا وتيب فكري ايا لم كالم خوشو استيخوا كامي اوي نفسم كامي اويت دنيا كامي اويت اجر باوي خوشو استي نفس دابس خوشو استيخوايا او بزان تو زاهدني للدنيا اما باوي خوشويستي خوا دا بسر خوشويستي نفسا او تو بزن زاهدي لدنيا يعني هيج عبد الله اخوا مني خوشوي لكاتيك الزاهد نبي لدنيا دنيا نويس نبت ولكو باوشي بدنيا اكرد بيت و باوش بيا كردني الاخيرتي لبير برد بيت و دلني على عمل اذا عملته احبني الله احبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله اي باشا اما بريتيبو لوي تشيب كم خوا خوشي بيو وتي زاهد بو دنيا نويس با اي شيب كم خلق خوشي بيوم بو شطري دومي برسيارك فلوزهد فيما عند الناس يحبك الناس أواد نوي زاهد بلوي لدسي خلقايا خلقي شغوشت يعني وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس زاهد بلوي لدسي خلقايا أواد نوي لدسي خلقايا محتاج يوم بلدسي خلقايا خلق خوشت يعني سرجي إنسان يبدأ باشا لهمو كارو بالك محتاج خلق بيت داول خلقك دس خلق بانك عتوى أم كسا خلق خوش يعني خلق بيزار من اللي كسي زور داوى يعني اللي بكت هربي يعني داوى الأخواب كان اشتكي كثير داوى الأخواب كان بو شو خوا يجور بي خوش داوى اللي بكي أجر دوبارة كرتو زياتر بي خوش أجر دباري كيتو زياتر بي خوش أما عبد جاري بشو روي خوش وروي قشو اشتكي بي دا دوم جاري بشو وروي خوش تري كمتر روی کی خوشی کمتر شتکت پیدا سیم جار بچو پیت دا لوشی زور بیت آخد نبیت اما چوارم جار شتک گشتا پینجم جار در تکا ایسانا حزنا که زور محتاجی بیت و هر کسی حزنا که خلق خوشی بیبا محتاجی خلق نبیت الا اون دن بیت که همون برو بی پیوسی بس صحاب رکی خوی بیت لو انده پیوسید به هاو رکت بیت لو پیوسید به هاو کارکت بیت پیوسید به دوی برکی خود بیت لو در چو محتاجی کس ماو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وطبعا هنك تضعيف يا كلام حديثة بل عم بيشكوا بيقمن إن شاء الله حسنة ين أجات الرتبة حسن وحتى ضعيف يجب معنى كي صحيح إن شاء الله تعالى معنى كي صحيح بركوا الحديث عبد الله العباس رتبة صحيحه همان حديث يعني همان معنى لعبد الله بن عباس واتوا وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما خيو باوكيش مسلمان الله رضي الله عنهما كشتي ازني لسر باوكي ومن باسكا سريك باوكي مسلمان شيروكي كي لقل باوكي رويداوة لقل بيغم عليه الصلاة والسلام نعمان يقري بشير بشير باوكي نعمان كوري بشير نعمان كوري بشير صحاب بشير باوكي صحابي صحابني على رضى الله عنهما أخوي باوكي كوات الصحابي شيروكي كاتي وتبي أمادة بشتي دم من علىكم وتبي أمادة بشتي دم من علىكم وتبي هم يعني دي بس بنو عمان يدا بنو عمان يكفر كام حد سمع بوجرته تين خير يا رسول بس بيك يعني يدا فرمي إني لا أشهد على جوري من نابن شهيد سر الظلم وجود أبي بهم يعني بيدي أو شيء روكي بشير باوكيتي قال ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا على رجع عمر كوري خطاب باسي خلقي كل آخر خلق بائس شيء بيها تو شون هال نخرج جزرانية ومحتاجي أنا ما أغلبتي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه الله خلق بني أواي بيات وايسة الدنيا بيكراوتوها ناو نازو نعمة الدنيا يا. والله بيغمري خوام أبيني الرج تائي وراء أو زقي هالي زقي بعداو يا بابلي زقي يلتوي بطنه يعني ينعطف على بطني او ها بوي شلون بردي بس تسري بوي برسيدنا او ها ينعطف على بطني بوي برسيتي نبيت افري روج تاع ولا قسم بخو في غمر خويا صلى السلام اتشميو سرنا وسكي خوي بوي لبروي هي شي دزني كوت بيخوا حتى الدقل ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه والله خرما خراب خرما خرابني اخر ما هي خراب بكيدي قال والله خرمي خلافي دزني كود بيخوا روحوا دايكوا من بقرباني في غمر عليه الصلاة والسلام ومشت بلقيل سويك إنسان خلق بيري رابردويان كاتوا خلق بيري رابردويان كاتوا ولا شحالك ولا شو جزراني ولا شو نجيان أروها صبر پیغمبری خوایته علی صلی الله علیه و سلم برسیتی لسر نداری و هر وها افرین و عن عائشه رضی الله عنها لعائشه و رضی خوایلی بقالت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما فی بیتی من شیء یاکله ذو کبد سیکا اما دلیل سر چی؟ دلیل سر وی که او قصه ای کم علم او نبی هیچ یان نبو بیت بخشی ویانه تو لپی نوی خواه لای خواه انگلی یان نداوتو شو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لدوا دوائی لسر تایانه و هجاری زور هجار بود بلام لدوا دوائی و خوشگزرانی و فرحانیت یک هات پار و مال زور هات جردس یان یعنی حدیث یکتان بو بگیرم بای تصوری پار زوری بکن او نچنی پار زور بود روشک لمزگو تایا عباس زید آوی پاراکا هم حدیث لبخاریاتو عباس زید آوی پاراکا پی ادا عباس تی بیده او نزولا تی بیده دشان هرچی که ناتوانی و پی اموی خواه اللہ یربتی بیده پیورو وی اللہ والله یربتی نادا ایتن لی درکا تا او نزولا دشان ایتوانی اللہ رسولی خواه چاوی تی ابرحتا لدرگاکا الرو عباس رضی اللہ عنه بلا مسألة كتشي برزان مسألة بخشينه وبخشيه يعني تو يعني سي دينا بينج ديناري ألتون وعلى الله معلم بو حزنا كم مني تو بينج دينار ألتون زان شان يكا بينج دينار ألتون زور زور كا يعني هر دينار يك مسقالة بو مسقالة شان جرام نزي كي بينج جرام هي مسقالة ألتون وشان يكا حد وصو بانجاش بو دابنا مليون يكو قصورة كا بينج دينار دي تصور بك يعني بيم خوشنية الشوا كوت من أرقي كرت الرجا كوت من دواي عسر وراء شو بمال وخيرة شو بمال وتي شش حب دينار اللي مال بو حزب نكر بمن يتو أمره نبخش راو تو شو عسر أن زي إواري بعفيش إواري ببخش لي تو لفينا يخو بعشوا مسر ليو بار اللي مال بيت فلو بيغمر يخوى عليه السلام وفاتي كل ما في بيتي شيء من يأكله ذو كبد والله هيك لما ما نبوش تيك جقر أو جقر داركان يعني بيخوى جقر داركان وبالن دوب إنسان واني كشتكان أخونيها بيدو ذو كبد بيدو ذو كبد يعني صاحب حياة يعني حيوان يعني حيوان بإنسان وبأجل وبأوانه افرمیت پیغمبری خواه وفاتی کرد لما الله کش مشتیک نبو جگرداری بخوا حیوانی بخوا الا شطر شعیر فی رف لی یعنی رسول خواه وفاتی هیچ لما الله کی نبوه هیچ الله شطر شعیر نبی یعنی شطر شعیر یعنی شیء من شعیر هنی جوان نبیت مثلا پیغمبری خواه گنم نبوه زور کم نبیت گنم زور کم بوه دعاي لسردمي صحابة كانوا بتابتي لسردمي معاوية قنم دروسة وكل بخاريات هو أما قنمي شامي وزراد نالم يعني قنمي وشون الله قناري وكلتي وأنا أو قنمي شامي جوان هاد أسمريان بيه بدو كاتا أو سمراء وقنمي مصريش سبيب وبمن الأسمر سمراء على كل أفرمي إلا هني جوانا بيت في رفي لليل للرفيق لما على كمان رفاء وزان شيء وقتاقوايا جاء الرفيا شوني كبرزي كروتو لويد عينا ويابلت إلا التاقي والله أعلم أفرمي في رفي لي إلا هني جوانا بيت لغاية بيامر إخوة بجي ما أبو لنا ورفيق بو رفيق هي خوام دروس مكردبو فأكلت منه أضي هل يم أخوار هل يم أخوار هل يم أخوار أو نلي مخوار حتى طال علي حي زور زوري بيجو ما هو زور هم زهر طاونو فكلت والله لي بيزاربو او اللي مخالو طاونو يعني بركتي فيهم عيسى عليه السلام الله هل لي مخوار هل لي مخوار هل لي مخوار حتى طاونو الله حتى طاونو لي بيزارب كنت انا شي محر طاونو مجو الله حتى وك وندا ف فنيا لي بيزارب ابو سبحان الله طاوبو ابو طاوبو شتي واش الحديث بيهم اخويا هاي عيسى عليه السلام هاو شوي امو هاو واتاي امش وجاري كان باسي حديث الصحابه كم بوكردن اويك رسول الله صلى الله عليه وسلم اوي شي بيال ما جنيتي على غيري يا ارديتي على غيري لما على كان ها ايه على كل نا أويك أردي تهلا قلي على كل لا بسردي في أول عيسى صلى الله عليه وسلم يقال الصحابة أويهبوا لما لا في غمري خايس صلى الله عليه وسلم دعائي وكردبو دعائي وكردبو الله إخوة قدالة لا رجش الله أبو هريرة بو الله شن صار لي هاي لي درك الله طاعون أبو حتى رجل شن بيوام تبزن أبو طاعونه تبزن ما تشن يكره وأخوي هات لي درك مه طاعونه الله هل بيوام بخوي طاعو لو دعائي ذل بخوي طاعو كات بيوام حتى إيش نو خلك يخو من هي من لتبت بتمنا كان بيني وما الله هني اشتغل ما يبيه وما يبيه الله حساي مكا حتى بعلاقي قل فانش الله حساي مكا بأخو بركاتي تبخا بستوت أنا لا بتمنى كان بيني وما الله حسابي مكا بأخو بركاتي تبخا يا ما يبيه بأخو يجوره بركاتي تبخا أوش براسي جشبيني جوانا بأخو يجوره وأمي دي جوريه بأخو يجوره تبارك وتعالى كبركات خاتنا مالي من ماله ملكي بروفا وأم حديث السورة جدا يا أخو ريخو عليه الصلاة والسلام بشي لدنيا بوا نك باري نبوا بالله ما هلي نقرتوا هلي نقرتوا أوسا أوسا سلي رحم بزي أوسا خلق باري هل نيقر برثان خلق باري شي هبوا يا كم يقهبوا باري هبوا باري دارا كان لم شعريخ ومن بونو من يعني ديان كباري نبو خلق أو نبو محبتي أنو يكوبو خزم لغل يكابون خزم كان بيكو كوبو نوا ميمزالي قل أمزالي قل أمزازا ميمزازازا إيتر خذ مكان هاوسي لقال هاوسي والله أبونا برايا حتى يسج زور بي هاوسي كاني أو سسل ليك دن فلام استخذ مكاني استسل ليك نادن خذ مكان كيس خذ من سل ليك نادن أما هاوسي كوانا كان أو نبيني خوش بو سل ليك ردن وهو ظروفك وأوانش لاواز بون يعني مبستم هاوسي بو هاوسي باري كبير سري ليه دار وكو برايا كسي كان بياته وكو كسي كان بياته کاتی پاره لجیان نبی زور خوش لجیان پاره هات ناو جیان و جیان تیک داد بوی فیتی امتی محمد ل پاره ان شالله حدیث نی خوی دود و نشیه نی آماده بیا کم فیتی امتی محمد ل ما ل پاره و ماله کاتی پاره و ماله هات ناو امتی محمد و سبحان الله زور و زعکی نخوش کرد خلق شاین بر دنیا تماع قبل و زور تدرک قبل و زور تدرک سبحان الله و زعک زور خراب هل وها أويت هذا إنسان خوي يقول نعمتي كبيرة لينك وليت وحسابي بكا وبيجميري ولي بيزار بيو أو أنا نكا شكرا دعاء برقة تبارك وتعالى أي قريت بيا با شكرا خوي يقول بك تبارك وتعالى وعن عمرو ابن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهما فالملا عمري كري حارثة وأخشكي جويري كشي حارث دايك إيمان داران خزاني بيغمر عليه الصلاة والسلام والله فرميتي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها أم حديثة والقرن أواني كيستعلن في أمر خو أو جهشت أو جهشت أو شمشي لك في أمر عيسو ودرع كي في أمر عيسو سلام أو في رواك في أمر عيسو سلام هو أمش تعني راسنين أمش تشتعنا بو تجارة في وكردنا وتجارة في وكردنا خو من بخوش حال يعني أمتي محمد ببينم عسالي في أمر خو بقول الراقلي وكو أصلا كي جي خوش حالي أمتي محمد سوكاتي بأساري بيغمري خوانك عيسى الرسول حتى فيديو كان بشان دم لبرانا تصور كان طلموي كي بيغمري عيسى الرسول وافزان الله طلموي بيغمري وافزان عيسى الرسول ابن ولاتيك لم ولاتنا شيشان لم شو ولاتيك خوا قدار برزان شون سروكي ولاتيك موكب سيارك يقل دوا يق أرواو خلق السرجادة بيشوازي كان والله أوها خلق أو شارة حميات وتسرجادة سيارة موكب سيارة يقل دوا يق لسر شو نقدان دراوة وحماية وحرس يعني براسي دي ملكة مشاركة دقان إنسان يعني تعظيم فيها مريق عليه الصلاة والسلام بلام هرش تيجي لسنوري الشرع خوش براسه كاتي لسنوري الشرع درش خوشني يعني طالما هو يجيب يا مريق عليه الصلاة والسلام على العين والرأس تعظيم بكري تبركي فيه وبكري بلام تجارت بتر آسالي فيه أمري خواه بكري أو الله أو الظلم يقولي لفيه أمري خواه عليه الصلاة والسلام إنا بزو الظلم فيه أمري خواه بكري عليه الصلاة والسلام تجارت بكري بآسالي فيه أمري عليه الصلاة والسلام جاء فرمي فيه أمري خواه عليه الصلاة والسلام لكاتي مردنيا هيتش جيني هشت نا دينار نا درهم نا كويلا نا كنيزك نا عبد نا كنيزك ولا شيئا هيتش إلا بغلته البيضاء إلا بغلة سبيكين بين بغلة شبيلن با كردية خمان خوي كلمة يعني خمان يعني خمان قاتري بيعلن بس كردية كي تر أواني تر بيعلن هي السري بيعلن على إلا هي السري سبيكين بكان يركبها كسرك والبسرية وسلاحه لقل شككية وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة والزبية كيشبو كردي بو صدقة بو ريباران عرضي عرضي كي بكردي صدقة بو ريباران عايشة فرمي وفاتي كر جو مالا مال بو لجو زيادة اللي مالا مالا بو توزي جو بو نو طاقة كمان توزي جو بو نو طاقة كمان او تاني عرضي كي بو عرضي كردي صدقة عرضي كردي صدقة برواب كان اهم اخلاقه استا خلق بجنون وشيتي زانا كابرا ناني لما الله بيخو عرضي كردي صدقة والله خلق من فرانكس طاونية وانيا اخ بلي ام عقيده خرابه هنا وخلقه وي هر جاره كان يش من محتاج دماء وي خل رجان خلق رمتي كما مصين محتاج او خل ما مصر محتاج او والله برز عند الشارع للشارع تروها تو ما مصد داوي صدق مليك والله او رجيك قاتو شنا وشارك وتو لتمن من بيستوا حو شن زالين كرسان على كرسانه دايق من كرسانه ايش قبل بي شوف حنم بيتنم نمزاني وشو نكوي يعني حتى هو خير وصدق آخر محتاج خلق نبي وأجر خلق بين شاش عرزين أنا يتفعلوا لما على صفتين كردوية فقير بوت يبو لايمل بوت يداوي فعل لم نكا أي غيرها مي هلا قريها مي صفتاك هب خبال هذه صفتيك صفتيك بوت يبوت يداوي صدق لم نكا أجر خلق الشارع كان إيك لم شارع بس كردن مبزان مجاري تريان لبس سلم برو دولوني كي امشاره كسي سقوي قرامه وتبوي والله بس زكاتي مالك بدم نعلم حجالهم كلهم شاري ما بمنيت بس زكاتي مالك بدم باشا هل كسباسي كسي كي بوكر دم باشا وتي يكفر دقوني باري وهناو تيتبر بيخيشو اي باشا الزكاه بدي فقير بو منيت فقير بو مني خلق دولة منك الزكاة بدن وبجواني بدن بو مينيت تو الزكاة دي كسيك كابرا الله الزكاة مدعوة تكسيك عرضي كي دروز كردوا عرضك باي خانو كي دروز كردوا باي ده دفترة باشا چوار دفتر لسري قرزارة دروز الزكاة بيو بدن مدن والله دروز نية پارة بديتا كاشي مرمر وكاشي وآخر مدير كابرا ده دفتري لسر خانو صرف كردوا عجب خاني تواضعناك والله دو دفتر تقريبناك دو دفتر والله من خير قالوا تشمنتو قج بيك ها عيبه يعني خلق به شان دفتر قد شكوا بشتي سينه بيه بشتي رمكا بشتي سبيه بيه رواه البخاري فلو بخاري رؤيتي كردوا فلوها أمو بلغير سوري كبي عمري وعيس السلام يكو إلينا ماوتو كوفاتي قالوا يجي كويلين أبوا هم هي أزاد كل لجياني خوي صلى الله عليه وسلم حديث الزور بقوة تام حديث في عمري خوي صلى الله عليه وسلم كوفاتي قالوا يجي كويلين أبوا يك عبدين أبوا يك نزكي أبوا يعني هل لجياني خوي أزاد كل صلى الله عليه وسلم خوي صلى وعن خباب ابن الأرت رضي الله عنه لخبابه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى هجرت ما كل قلب يغمر عيسى صلى الله عليه وسلم فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا وابو همان بمرت هيتشي لباداش تخيخوين نخوارت و هيان بو وفاتي هيتشي لباداش تخيخوين نخوارت لو أنا منهم مصعب بن عمير مصعب يكون عمر لواني كمردو هيك لا اجرك يا اخوي نخوارت وأم قصي مصعب ديار الزور كاري قرأ قصي مصعب والله حقي هو اللي كاري قرأ بالأسرمان عبد الرحمن يقول عفوا كذا قريانه وكل هذا البخاري قرأ معناه يا أرمانيا بالرجوب وناني نخال أو قريابه هو أم قصي مصعبه أو تاني خباب يكوري أرات يجلسان وكم حال تم اتفقون عليه يجلسان وخفت أخوه وأقريبه أم حالته ديارة شيروكي مصعب راسي شيروكي كاري قرأ مصعب يكوري عمير أفرمي قتل يوم أحد لرجع أحد كشلاء وترك نميرة ونميريك جهش نميرة بريتيل بجلو برقى الرنى ورنى جلو برقى بجلو برقى للصوف بجلو برقى الرنى ورنى أبوشريت جلو برقى الرنى ورنى للصوف أبوشريت أفريوما وترك نميرة نميريك جهش كساء ملون من صوف فكنا إذا غطينا بها رأسه هل وين كذا كفني هل كلب لك إخوان كذا كفني أشون سريا في داء بوشي بدد رجلا قاتي دركوت قاتي في داء بوشي سري دركوت والله زور كاريجر صحابي يك شهيد بيا لبينا إخوان كفني يك نيا كفني كان جاي كل الدنيا كين رخيها كل قدر الدنيا كوا فرمي بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه رسول الله فرماني يقول سلي داكو شيء ونجعل على رجله شيئا من الإذخر وإذخر كالنبات كالروك كالبوني خوشا وتي لإذخر بدا نسر قاتيا وسلي داكو شيء بس إذخر بدا نسر قاتيا ومنا من أي عنت له ثمرته فهو يهدبها هشا بربو مكي بيجشتوا بربو مكي بيجشتوا يعني أجل كي استا لأخوة واستا بربو مكي لأكاته وإيشن يتأو أم حديث إيش حالي سلفي صالح كايا للصحابة رضي الله يعني بتشون جياو ومصعب كري أم عمير شن بخوا الصحابة وهلوها بيت الله كفن قلنا وتاني لا شدة أبوشة يتر مرجنية سبي بيت مرجنية علم أنا بعشر دواي سبي بيت جاء علم مرجنية سبي بيت وقلنا وتاني لا شدة أبوشة وستري لا شبكة الكفن بلى هل وها سدوتي ذاك هو مهاجر كان منافقين تدا نبوة مهاجر كان بو خاك وش يعني كردوا بخلاف أهل رفض قالوا لنا مهاجرش النفاق أبوا وبرد قال تبارك وتعالى آخرة بس بدوستان يده أما الدنيا بدوستان ودشمنان يخوش يده وهل وها بير كردنا ولا سيري بياو شاكان براسي سودو كاري قريب وهي يسب بيري جيانا مي عبد الرحمن يفرع عوفك كاري قريب وهي بسودي لي بنت هذا فرموا عن سهل بن سعد الساعدي لسهل فوري سعدي ساعدي وفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا ما سقى كافرا منها شربة ماء لا يوى ما سقى كافرا وكافرا أي أو يعني ما سقى الله كافرا ما سقى الله كافرا شربة ماء أفرمي أجر الدنيا نرخي بالا مشوليك إلى إخوائي قولها ويتبارك وتعالى نيده هيش كافر قمي أو بخواته تعالى أي دنيا بين الخا دنيا بين الخا دنيا هيش قدر يكيني لله إخوة تبارك وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله لا يوشونه إلا ذكر الله إلا ذكر الله أو طاعة إلا ذكر الله إلا ذكر أوتوالا من ذكر الله إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما فرمي ودنيا ملعونة بزانا دنيا ملعونة ملعونة وشي تيايتي إلا ذكر إخوان به وما والاه يعني وما داناه ونزيق بلا ذكر إخوانا وعالما لغل عالمة لغل متعلمة لغل في الخوازة ويا أقاتان اللي بلا كان للدنيا يا عالما يا متعلما يا زانبا يا فير خواز بن بين فير بن وي علي رضي الله عنه فلم يكن عالما او متعلما او سامعا ولا تكن الرابعه فتهلك يا عالم با يا فير خواز با يا جوجر با شو عالم نبي تياش ويتا نا عالم بي ونا فير خواز بن جوج بقري به الله وتياش ونا تو تياش ويتا براسي خوفنا من ده جاء سريج بدأ يعني فرمي الدنيا ملعونة دنيا ملعونة هنا بنرخى وهي ملعونة وملعون ما فيها أو شتياتها الملعونة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود ورضي الله عنه فرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا أما هلا قليل ودرسي لهاتو ويقول إصلاح منك وهداية من ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.